بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. قراءة يا عبد الملك. ختامها طيب، كن كالغريب في السبيل وانتبه، هل لهواك يتبع ما جئت به. ختامها حديث يا ابن آدم قد جاء في ذي الأربعين خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب أوصلها الخمسين، فاحفظ ما كتب. وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال تسمعوا. أحسنت. عبد الله ارفع صوتك. قال الناظم حفظه الله تعالى: الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نصر الضعين يا رب كل مرشدا معينا. الاول النية في الجنان، مراتب الدين مع الاركان، مراحل الخلق ورد المحدث من الحلال والتسلف به. ومثل ان نهيتكم فاجتنبوا، يليه ان الله ربي طيب، دع ما يليه ترك ما لا يعني، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أزد تمسكا. وهو شطر يا عبادي إني أبد الدهور يا فتاخذ عني، كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنة الطرق. لقد سألت افترض الفرائض، وسل في دنيا لا تكن معارضة، ولا ضرار حلف من أنكر، وغرأ المنكر منه ضيرا. لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب. يليه من عاد تنه سنت. وغدا قلنا إن شاء الله سليمان هو من وكيل. طيب، الكل يعني جميع الأبيات، وأنت بعد غد إن شاء الله، بعد غد أنت و الأحسن التسكين. نعم، وصلها الخمسين فاحفظ ما كتب. طيب، بعد غد إن شاء الله محمد وحاتم، ها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. ونعم، هو حديث حسن كما قال المؤلف رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه دليل من أدلة رحمة الله بعباده وعظيم عفوه وتجاوزه. فهو دليل من أدلة رحمة الله وتجاوزه عن عباده. وفيه أن هذه الأمور الثلاثة من مسقطات الإثم عن العبد، أن هذه الأمور الثلاثة من مسقطات الإثم عن العبد. أولها الخطأ، الخطأ أن يعمل العمل دون عمد وقصد، أن يعمل العمل دون عمد وقصد فيقصد إلى شيء فإذا به يقع في غيره. هو يقصد شيئا من قول أو فعل فيقع في غيره، كان يقصد التلفظ بكلمة فيقع في غيرها، مثل ذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا نسيان، هذا خطأ، يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فيعني سبق لسانه إلى شيء آخر. كان يقصد الشخص أن يقتل مثلا كافرا فيقتل مسلما، فهذا يسمى قتل الخطأ، لأنه أراد شيئا فوقع فعله على غيره. والنسيان هو الذهول عن معلوم سابق، النسيان الذهول عن معلوم سابق، شيء كان الإنسان يعلمه لكنه ذهل عنه، فهذا يسمى النسيان. والإكراه حمل الشخص على عمل ما لا يريده، الإكراه حمل الشخص على عمل ما لا يريده. قولنا عمل يشمل القول والفعل. فهذه الثلاثة من مسقطات الإثم كما في هذا الحديث. وفيه أن هذا التجاوز يعد من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلته عنده، لأنه قال تجاوز لي، أي أكرمني بأن جعل هذا من خصائص أمتي إكراما لي. وفيه أن هذا أيضا من إكرام الله لهذه الأمة، أن هذا أيضا من إكرام الله لهذه الأمة. أيضا لقوله عن أمتي، والمراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، نعم أحسنت. وفيه أن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، أن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. هذه بعض الفوائد بما يناسب يعني مقام هذا الدرس، وفي درس الشيخ حسين حفظه الله يعني فوائد كثيرة حول هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وفيه من الفوائد حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم أصحابه ووعظهم، وفيه أن من حسن التعليم استعمال ما يجذب انتباه الطالب، أن من حسن التعليم استعمال ما يجذب انتباه الطالب لأخذه عليه الصلاة والسلام بمنكبه يريد أن ينبهه. وفيه الحرص على تعليم الصغار، فيه يعني في أي حديث يا محمد؟ عن أي حديث نتكلم؟ إيش هو؟ حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أين دفترك؟ ما في دفتر، بالدرج. طيب هذا من الحفاظ عليها، لا يتقطع. لكن شوف هؤلاء معهم دفاتر وكذا ويملئونها بأشياء سوداء وزرقاء. الله المستعان. وفيه نباهة ابن عمر رضي الله عنه, نباهة ابن عمر رضي الله عنه, وفيه الحث على الزهد في الدنيا, الحث على الزهد في الدنيا. وسنعود إلى هذا. وفيه أيضا ضرب المثل لتقريب الحقائق, ضرب المثل لتقريب الحقائق. وفيه الحث على قصر الأمل. وفيه استغلال النعم قبل حلول أضدادها, استغلال النعم قبل حلول أضدادها. وفيه حث المؤمن على المقارنة بين الدنيا والآخرة, حث المؤمن على المقارنة بين الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا الحث على ترك الكبر والفخر. طيب, بعض هذه الفوائد تتبين بمعنى قوله كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ الغريب الذي يذهب إلى مكان من الأمكنة, إلى بلد من البلدان, يبقى فيه مدة مغتربا ولكنه ينوي الرجوع إلى وطنه الأصلي فيسمى غريبا. وعابر السبيل هو المار ببلدة من البلدان على طريقه يمر بها مرورا. وعلى هذا فأيهما أبلغ, جعله كالغريب أو عابر السبيل؟ ها, عابر السبيل, لأنه لا يبقى حتى قليلا. الغريب يبقى أياما وكذا, وربما بقي سنين في بلد غربته, ولكن عابر السبيل يمر مرورا ولا يقف. طيب, النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, يعني تعامل مع الدنيا كتعامل الغريب في بلد غربته أو عابر السبيل في البلد الذي يمر به وليس ببلده. فالغريب في بلد غربته أولا لا يتخذ القصور والدور ونحو هذا, فهو إنما يعمل لبلد إقامته. الغريب في بلد غربته لا ينافس الناس على ما هم فيه من الكماليات ونحو ذلك, يقول احنا في دار غربة, في دار غربة, يعني ما علينا من هؤلاء, هذه بلادهم لكن نحن ما نرتاح إلا هناك. الغريب في بلد غربته يبقى مجدا مجتهدا في عمله ويقول سأرتاح في بلدي, فلا مجال عنده للراحة. تجد من المغتربين, أعرف من المغتربين في أمريكا من يشتغل 20 ساعة, 20 ساعة يشتغل شغل واصل 20 ساعة, يعني راحته 4 ساعات فقط في النوم. أما الأكل يأكل وهو يشتغل, الأكل ما في معه وقت للأكل. فانظر إلى هذا الاجتهاد ويبقى هناك السنتين و3 سنين على هذا, يعني دوامه 20 ساعة, ثم يأتي هنا يرتاح وكذا. فالشاهد أن الغريب في بلد غربته يجد ويجتهد ويتعب نحو هذا. الغريب في بلد غربته لا يبالي بالجاه بين الناس والمنزلة عندهم ونحو ذلك, يعني هل تجد الغريب يحاول أن يكسب له جاها أو نحو هذا, أو يقول أهم شيء أصحابي الذين في البلاد وأقاربي ونحو ذلك, فلا يحرص على الجاه. ولهذا ربما لم يستحي من عمل أشياء يستحي منها في بلده. وتجد هذا حال كثير من المغتربين, يشتغلون أشغالا لو كانوا في البلاد يستحيون جدا أن يشتغلوها, لكن هناك يشتغلها يقول أنا غريب, ما يعرفونني ولا شيء من هذا. الغريب في بلد غربته لا يبالي لو, يعني ليس همه أن يتكبر أو يفتخر أو نحو ذلك, معه غرض معين يريد أن يصل إليه. هذا كله في الغريب فضلا عن عابر السبيل. يعني عابر السبيل المار على الطريق، هل تجد شخصا مثلا مر من هنا، هو مار من تعز إلى صنعاء، لا يريد في هذه البلاد شيئا، فرأى الناس في عرس، قال أدخل أجلس معهم في العرس ونحو هذا، هل تجد هذا يحصل عبر السبيل؟ ما يجلس مع الناس في لهوهم ولعبهم، لأنه معه مقصد يريد أن يصل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله كأنك غريب أو عابر سبيل يريد أن يجعل أو أن يمثل لحال المؤمن. المؤمن لا ينافس الناس في دنياهم، المؤمن لا يتكبر لا يفتخر، المؤمن يجد ويجتهد لأجل وطنه الأصلي وهي الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وهكذا. فهذا مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا استفاد ابن عمر وتنبه لهذه الوصية، فكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اجعل ليلتك كأنها آخر ليلة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اجعل يومك كأنه آخر يوم، اجتهد فيه قدر استطاعتك، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هل تجد شخصا مثلا، لو أن شخصا يشتغل في بنشر، هل تجده يذهب يشتغل بثياب العيد؟ هل تجد شخصا يشتغل مثلا في بنشر بثياب العيد؟ ما تجده. ولو رآه الناس في البنشر وكذا وهو لابس الثوب الأبيض والجنبية يعني قالوا اذهب المكتب، ذهب المكتب أحسن لك بدل ما تجلس هنا، فهذا ما هو ثياب شغل. فالمؤمن في الدنيا في وقت الشغل، والراحة في الجنة، الراحة في الجنة، فلا يصلح أن يلبس ثياب الزينة وقت العمل. ليس المراد يعني هذا، المراد ضرب المثل فقط، وإلا ليس المراد أن المؤمن لا يتزين، لكن المعنى لا يلهو ويلعب ويكون حاله كحال من ليس في عمل. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. نكتفي بهذا وإلى هنا.